السعد أزهر والتحايا تنثر للخاتمات نقولها ونعبر فلكم نبارك ما جنيتم من رضا ولكم نصفق للنجاح ونشكر ولكم نصفق للنجاح ونشكر سلوى على درب العلوم تألقت وجميلة بخلاقها تتصدر وربى مؤدبة بآداب العلا وعفاف دوما بالفضائل تزهر والابتسامة لا تفارق خيرتان وبطيبة الأخلاق نورة تزخر والصدق فائزة فهذا دأبها وصفية لما تبادر تظهر السعد أزهر والتحايا تنثر للخاتمات نقولها ونعبر فلكم نبارك ما جنيتم من رضان ولكم نصفق للنجاح ونشكر ولكم نصفق للنجاح ونشكر واللطف في أسماء شيء سامق وذكاء فاطمة بن عوني جوهر والكرم فاطمة بن فرحان يرى ومنيرة للإجتهاد تسطر فلقد رفعتن المعالي عاليان في دارنا والكل فيكم يفخر فتمسكوا بنجاحكم وبحفظكم ولسوف يشكر سعيكن ويذكر ولسوف يشكر سعيكن ويذكر